على نحلة هالوطن اللي كان لسه الرصاص اللي اترمى عمال يطبطب على القلوب على القلوب. مين اللي قال الملحمة لو طولت ممكن تدوم ممكن تدوم؟ ولسه الرصاص اللي اترمى عمال يطبطب على القلوب. الحكايه